البخاري رحمه الله باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. وقال حدثنا حماد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها وتمحط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصلات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. تطيع المرأة زوجها في معصية الله عز وجل. لما ذكر البخاري فيما مضى في حديث الدالة على أن المرأة تطيع زوجها هذه الترجمة لقيد بها ما تقدم من الأحاديث المطلقة أن تلك الطاعة التي أطلقت مقيدة لئلا تكون معصية لله عز وجل. إذا كانت معصية لله عز وجل فإنه لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها فيما هو معصية لله عز وجل. وإذن فالأمر بطاعة الزوج والنصوص التي جاءت فيها طاعة الزوج مطلقة هي مقيدة لألا تكون أو ألا يكون ما يأمرها بمعصية لله سبحانه وتعالى. إذا كان معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنه طاعة في المعروف كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول البخاري رحمه الله كان يترجم الحديث عائشة رضي الله عنها وأن امرأة لها بنت مزوجة وأنه أصابها مرض تأثر شعر رأسها تمعر ونجر وجاءت أمها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت منه وأخبرته بأن زوج ابنتها يأمرها بأن تطيل شعرها. قال لعن الموصلات يعني الموصلات يعني التي يطيلن شعرهن الموصلات توصيل الشعر ووصله. ولما كان هذا الذي يرغب فيه الزوج من زوجته وهو يوصل شعرها بشعر آخر لما كان محرما بين في هذا الحديث على أن طاعته في ذلك لا تجوز لأنه رغبة منه في معصية وأمر فيه معصية أمر منه فيه معصية لله عز وجل ولا يجوز الطاعة فيما هو معصية لله سبحانه وتعالى. ذلك أن وصل الشعر جاء فيه اللعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام بل جاء اللعن للواصلة والمستوصلة. الواصلة التي تفعل هذا بغيرها تصل شعر غيرها والمستوصلة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل ذلك بها. نجد هذا في الحكم ما هو موجود في هذا الزمان من الشعر الذي يسمى الشعر الصناعي الذي يسمى الباروكة فإن هذا من جملة ما هو داخل تحت هذا اللعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنه إذا كان عليه الصلاة والسلام لعن من تصل شعرها كيف من تأتي بشعر كامل تجعله فوق رأسها لا شك أن هذا أولى الحكم وأولى أن يكون صاحبه ملعونا وأولى من ممن يحصل منها الوصل وصل شعر بشعر لأن هذا داخل تحت جملة تحت هذه النصوص بل دخوله دخول أولوي وأولى بأن يكون داخلا. قال باب: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والسكرة لي. فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. هذه الترجمة في قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في بيان المراد من هذه الآية، لأن المرأة تكون عند الرجل فلا يكون مهتما بها ويرغب عنها، وقد يرغب في طلاقها لأنه لا يرغب بقاءها عنده، فتأتي إليه وتطلب منه تبقى في عصمته وألا يقسم لها وألا يكون لها نصيب، يعني في القسمة وفي القسم في الليل والمبيت عندها. فهذا هو المراد لهذه الآية، وأن المرأة عندما ترى من زوجها إعراضا عنها وصدودا عنها ورغبة عنها وهي راغبة في البقاء عنده من أجل أن ينفق عليها أو من أجل أن يكون محرما لها أو أن يكون عونا لها على ما تحتاج إليه، وتخشى أن يطلقها وتبقى بدون زوج بدون عائل، فهي تتنازل عن بعض حقها من أجل الإبقاء على أن تكون في عصمته، فإن هذا هو المراد بهذه الآية، وهذا هو الذي تدل عليه هذه الآية، وأن هذا سائر فلا بأس به، وأنه إذا حصل التراضي على هذا فإن ذلك جائز وسائر. وقد حصل هذا من إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سودة في جمعة رضي الله عنها وأرضاها، حيث طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبقى عنده وأن وتنازلت عن نوبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال باب العدل. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن شريح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعدل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه قال: كنا نعدل والقرآن ينزل. وعن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري بن مخيري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن الزهري بن مخيري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري عن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أو إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثا: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا باب العجل وهو العجز عن النساء بحيث عندما يجامعها يقرب من الإنزال ينزع ويخرج خارج الفرد، هذا هو العزل. كانوا يفعلون هذا مع النساء الحرائر تكون مرضعا ويخشى أن تحمل ويتأثر الرضيع، لأنه لا يفرق الرضاع مع الحمل، إذا حملت المرأة فطم الطفل الذي ترضعه. وكانوا يعدلون من أجل أن يحصل يبقى على سلامة على حصول الرضاع وعلى استمرار الرضيع في الرضاع، لأن الحمل لا ينفع معه الرضاع ويؤثر الرضاع مع الحمل. ثم أيضا مع الإماء يخشون أن تحمل فتكون مولد لا يتمكن بعد ذلك من بيعها والتصرف فيها، وكانوا يعجلون لهذه الأغراض. فجاء في هذه الأحاديث أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يعجلون والقرآن ينزل، كان وفي بعض الروايات في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل، هذا فيه دليل على أن الغرادة يعتبر من السنة، وأن الشيء إذا فعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وضيف إلى عهده ثم لم يرث على عن ذلك فإنه يكون من السنة. ولهذا قد مر بنا قريبا حديث ابن عمر رضي الله عنه، وأنهم كانوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبسطون مع نسائهم، خشية أن ينزل شيء الشيء الذي يعملونه. فلما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وقطع الوحي صاروا يعملون هذه الأشياء التي فيها انتقاد عليهم، لأنه لا مجال لنزول الوحي في تحريم شيء يعملونه. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري الأخير من هذا الحديث، وأنهم لما أصابوا النبي وكانوا احتاجوا إلى وقائهن، وكانوا يخشون من يحملن ويكون بذلك أمهات أولاد، كانوا يعجلون من أجل أن لا يحصل الحمل. فقال لما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ما من نفس أو إنكم تفعلون، ما من نفس كتب الله تعالى أنها كائنة إلا ما من نسمة كائنة إلا هي كائنة. يعني الشيء الذي قد قدره الله تعالى وقضاه فإنه لا بد وأن يقع. ومع هذا الحذر ومع الرغبة في عدم الحمل قد يحصل العكس، وقد يقع ما لا تريدون، وهو أن يسبق قطرة من القطرات فيحصل بذلك الحمل. وجاء في صحيح مسلم: ليس من كل المني يكون الولد، ليس من كل المني يكون الولد، فإن الولد يعني قد يحصل بقطرة من القطرات. وإذا فقد يحصل شيء ذوات الحرص الإنسان يكون حريصا على أن لا يقع، ولكنه قد يقع. ولا ينفع حذر من قدر إذا قدر الله عز وجل أن يكون ذلك الشيء الذي أراده الله. فهذا الذي تفعلونه إذا كان قد قدر أن يوجد ولد وأن يحصل ولد فقد يحصل خلاف ما تريدون، وقد يسبق قطرة من قطرات المني فيكون بسبب فاء الولد، فيكون حصل عكس ما تريدون وخلاف ما تريدون. فهذا لا يرد قضاء الله وقدره، وإذا كان قد قدر الله عز وجل شيئا من ذلك فإنه لا بد أن يقع. وما من نفس نسمة كتب الله تعالى أنها كائنة فلا بد أن تكون كائنة، لا بد أن توجد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل ما قد قدره الله تعالى وقضاه فإنه لا بد من وجوده. وإذا كان الحمل قد كتب وقدر باللفظ المحفوظ أن يكون، فلا بد وان يقول ولو حصل منكم العدل، لانه قد يحصل شيء فواجه الفرق. وليس من كل من يكون الولد كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام، لانه يكون به شيء قليلا منه، وقد يحصل هذا القليل من غير اختياركم ومن غير ارادتكم ومع فواجه حرصكم عليه تحرصون عليه يفوت، ووقع الشيء الذي لا تريدونه ووقع ما قدره الله تعالى وقضاه. لكن فيه دليل على جواز العدل، هذا يدل على جواز العدل ولا يدل على تحريمه، لكن فيه بيان ان المقدر كائن ولو وجد العدل، ان المقدر كائن ولو وجد العدل، هذا سبب من الاسباب. وقد لا ينفع هذا السبب اذا كتب الله عز وجل انه غير نافع بان يسبق قطرة من القطرات فيكون منها الولد. قالوا بالنسبة للحرة انه لا يعني يعزل عنها الا بإذنها، لان من حقها الامتناع، من حقها الاذن، من حقها. اما بالنسبة للأمن فقالوا لا تستأذن. قال باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين النساء، وقالت القرأة بعائشة وحفصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة، سار مع عائشة يتحدث، وقالت حفصة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر، فقالت بلى، فركبت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا، واستخذته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول يا رب سلط علي أقربا أو حية تنتظرني ولا أستطيع أن أقول له شيئا. ثم هذه الترجمة تتعلق بسرعة بين النساء إذا أراد السفر، قلنا الرجل الذي عنده عدة نساء يريد أن يسافر لبعضهن فإنه يعمل قرعة، ومن خرج بها قرعة خرج بها. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، هذا دليل على مشروعية القرعة وفي الأمور المتساوية وفي الأشياء المتساوية وفي الحقوق المتساوية التي يراد أن يميز بينها، فإن القرعة مشروعة في ذلك. وقد جاء في ذلك آيات في كتاب الله عز وجل وأحاديث سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا منها الحديث دل على القرعة. جاء في القرآن ما حكاه الله عز وجل في قصة يونس عليه الصلاة والسلام، فساهم فكان من المظهرين من عمل القرعة. وكذلك ما جاء في مريم يكون أقلامهم أي مثل مريم يعني القرعة، فعملون قرعة في كفالتها. وقد جاء في السنة يعني هذا الحديث، وكذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعى على الناس ما حمده الصف الأول ثم لم يجد إلا أن يستهم عليه واتهم عليه، يعني من القرعة، لأن يجد إلا أن يعمل القرعة تميز بينهم حتى يكون منه المؤذن ومن الذي يكون في الصف الأول عن طريق القرعة لتسابقهم ومجيء الدفعة الواحدة، ثم لا يعرف أن يميز بينهم إلا بالقرعة. يعني هذا حديث من الحديث الدال على مشروعية القرعة في الأمور المتساوية التي يميز بين بعضها بطريقة القرعة. قد جاء في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ بين النساء لا يأخذ التي عليه الدور، لأن السفر مدة طويلة، يعني ليلة مساوية ومناسبة للقسم، هذه عند ليلة وهذه عند ليلة، لا، التي سيسافر بها تكون في 12 أيام من أيام العدة. فمن أجل العدل وتطيب الخواطر وعدم وقوع شيء في النفوس لأنه اختار فلان دون فلان، أو يمكن يتحين في السفر الوقت الذي يقوم وقت فلان فيذهب بها فيكون في النفوس شيء، لم يأتي ذلك عن طريق القرعة، ومن خرجت له القرعة هو هي التي تخرج معه. هكذا جاء السنة رسول الله عليه السلام. حديث عائشة هذا فيأتيه أنها خرجت القرعة لها وحصت، ثم إنه حصل بينهما الكلام الذي جرى بينهما حول أنهما يتبادلان، وأن هذه تركب على بعير هذه وتركب على بعير هذه، ليرينا أي رسول صلى الله عليه وسلم يتبع يعني البعير الذي هو بعير عائشة وكان عليه غيرها. فجاء وسلم ومضى، ثم إن عائشة تألمت في هذا التصرف الذي تصرفته، وهي أنها فقدت الرسول صلى الله عليه وسلم وما حصل كلامها معه وحديثها معه، فتألمت لذلك وتأثرت لذلك، ولكونها متشددة في هذا جاء الكذب على نفسها. وكما جاء في هذا الحديث وتقول أنها لا تقول شيئا لأنها هي متشددة، وهي التي عملت هذا العمل أقدمت على هذا العمل. والمقصود من هذا أن الحديث سال على ما ترجم البخاري، وهو أصول القرعة بين الزوجات، إذا أراد الزوج أن يسافر لبعضهن فإنه يأتي بالقرعة التي فيها عدل وفيها تفريد النفوس وعدم شيء مما يقع، وعدم وقوع شيء فيها مما يفجر الصبو ويؤثر على النفوس. قال: باب المرأة ذهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. وهذا الترجمة من هبة المرأة نوبتها لجارتها وكيف يقسم، أورد حديث عائشة رضي الله عنها، أورد حديث عائشة حديث عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت نوبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، كان عليه الصلاة والسلام يقسم بتسع نسوة، ويكون لكل واحدة نوبتها إلا عائشة، فإنها يكون لها نوبتها ونوبة سودة التي تنازلت عنها وأبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان يأتي إلى عائشة في نوبتها، ثم يأتي إليها أيضا في نوبة سودة في جمع الوقت الذي كان مخصصا لسودة، يأتي فيه إلى عائشة، لأن سودة تنازل عن نفسها، فكان يأتي في الوقت الذي كان مخصصا لسودة يأتي به إلى عائشة، وتكون عائشة عندها نوبتان، نوبة تخصها وهي يومها الذي يأتي فيه إليها رسول الله عليه السلام، ثم يأتيها مرة أخرى في اليوم الذي كان بخصة لسودة وتنزلت عنه لعائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا يدلنا على جواز ذلك، أنه لا مانع منه، أن المرأة قد ترى من مصلحتها أن تلقى في أهل الرجل وتتنازل عن حقها وهي مستفيدة من بقائها. وأما سودة في هذا الحديث فهي مستفيدة لفائدة العظمى، وهي فقرر في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم يكونها من أمهات المؤمنين يكونها تكون جوجته في الدنيا والآخرة. فهذا مسجد عليم ربح عظيم ومغنم كبير رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قال: باب العدل بين النساء. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء إلى قوله واسعا حكيما. ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة العدل بين النساء وأورد الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء إلى قوله واسعا حكيما. مقصود من هذا أن العدل مشروع وأن الإنسان يعدل بين النساء، بل أمر أو أرشد إذا كان لا يستطيع أن يعدل ولا يقدر أن يعدل فإنه يكتب واحدة كما قال الله عز وجل: وانفقهم لا تكتبوا في اليتامى وانفقهم لا تكتبوا في اليتامى فانفقوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع فانفقهم لا تعدلوا فواحدة انفقهم لا تعدلوا فواحدة. فأرشد إلى أن الإنسان إذا خاف عدم العدل أنه يقتصر على واحدة، ولكنه مع العدل يزيد، ومن عدد فعليه أن يعدل، عليه أن يعدل في القسم بينهن في النفقة. وأما ما غير القلب فهذا عند الله، فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن من ناحية القسم والهبوط عند كل واحد أن وضع ليلتها هذا يجب ويتعين، وأما غير القلب والدفاع عن النفس فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. من الإنسان يؤدي الذي عليه والشيء الذي يقدر عليه، والشيء الذي لا يقدر عليه لا يكلف به، إنما يكلف بما هو قادر عليه. قال: باب إذا تزوج الذكر على السيد. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: السنة إذا تزوج الذكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. باب إذا تزوج الثيب على الذكر. وقال: حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان قال حدثنا أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل الذكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على الذكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد: ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان ترجمتان هما إذا تزوج الذكر على الحين أو الثيب على الذكر، فإنه يقيم عند الذكر الذي يتزوج عليها يقيم عندها سبعا، ثم يعدل يرجع إلى قسمة بالليالي والأيام. وإذا تزوج الثيب فإنه يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم. هذا فيما إذا كان الإنسان تزوج وعنده زوجات، إن الزوجة الجديدة لها حق أن يبقى عندها مدة معينة يجب معانستها والمثل معها فترة، وأن هذا حق له، وليس عليه أنه يبيت عندها ليلة واحدة ثم يرجع وحده، بل هذا الزواج الجديد شرع فيه البقاء مدة مناسبة يحصل فيها الأنس ودخول الألفة واللقاء المتكرر المتعدد بمناسبة الزواج. فالزوجة التي يذكر لم يسبق أن تزوجت تبقى عندها سبعة، والتي سبق أن تزوجت أو تزوج أو يتيب يقوم عندها ثلاثة، لأن هذه الذكر يحاجة إلى كثرة الإناث، وأما تلك سبق أنها تزوجت وحصل لها شيء لم يحصل لهذه الذكر التي لم يسبق أن تزوجت، ولهذا جاء التفريق بينهما بأن هذه يقيم عندها سبعا وهذه يقيم عندها ثلاثة. وسواء كان عنده المقصود من ذلك أنه إذا تزوج ذكرا وعنده زوجات يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج خيرا وعنده زوجات يقيم عندها ثلاثا، ثم بعد ذلك يرجع إلى القسمة بينهم وأن يعطي كل واحدة في الليلة يعطي كل واحد في الليلة ويجر عليهن هكذا. قال باب من خاف على نسائه في غسل واحد. وقال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. فهذه الترجمة والطواف على النساء بغسل واحد سبق أن أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي أورده هنا في كتاب الغسل وحديث أنس أنه كان يطوف على نسائه الليلة الواحدة وهن تسع هن تسع. وهذا كما هو معلوم في المدينة بعد أن تجمع عند توفر عنده هذا العدد، وهذا العدد هو الذي توفي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه توفي عن تسع، وهذا دال على كمال تجريته وقوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. و الحديث سبق مرة أنا ذكرت في كتاب الغسل أورده هنا من أجل أحكام النكاح ولتحدثه في أحكام النكاح والزواج أورده هنا. قال باب دخول الرجل على نسائه باليوم. وقال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسكر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتج. ثم هذه ترجمة وهي قال باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. دخول الرجل على نسائه في اليوم دخول على نسائه كلهن في اليوم هو كما هو معلوم القتل بين النساء هذا لا بد منه، ولكن يجوز للرجل ان يدخل على نسائه وان يزورهن في كل يوم وان يدنو منهن، ولكن لا يحصل منه الجامعه الا لصاحبه اليوم صاحبه النوبه، ولكن كونه يعني ياتي اليهن ويؤنسهن ولا تطول غيبته عنهن بحيث يعني يبقى عن الواحدة عدد بعدد الزوجات لا مانع أن يأتي إلى نسائه في اليوم الواحد، ولكن الوقاع يكون لصاحبة النوبة الوقاع يكون لصاحبة النوبة، لكن من ناحية إناثهن وإدخال الثوري عليهن والحديث معهن وعدم طول الغيبة عنهن فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بهذا. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى نسائه باليوم ويدور عليهن ويلتقي بهن ويدنو من الواحدة منهن، ولكنه لا يواقع، وإنما الوقاع لصاحبة الموضع التي عليها التي لها الزمن أو اليوم الليلة. قال باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه ببيتي فحببه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وقال طريقه ريقي. وهذه ترجمة تتعلق بكون المريض عندما الذي له عدة زوجات عندما يحصل له المرض ويستأذن بأن يمرض في بيته إحدى الزوجات ويأذن له ذلك فإن له هذا وفيه دليل على. وأورد البخاري رحمه الله حديث مرض الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما مرض كان يسأل يقول أنا أين أنا غدا يعني يريد يوم عائشة يريد النوبة التي تكون لعائشة. فاستأذن رسول الله عليه السلام أزواجه بأن يمرض في بيت إحداهن فأذن له يكون حيث شاء فصار عند عائشة وبقي عندها في مرض موته على الصلاة والسلام حتى توفاه الله. وكانت وفاته في اليوم الذي فيه النوبة لعائشة الذي فيه النوبة لعائشة لأن الأيام والنوبات معلومة لكن النوبة التي هي لعائشة صارت وفاته في ذلك اليوم. الأيام كلها عند عائشة وفي مرضها لكن أيام هي لغيرها ونزل عنها ويوم هو لها كانت وفاته في اليوم الذي كان لها وفاته في اليوم الذي كان لها وكان عندها جلة أيام عدة أيام منها ما هو لها ومنها ما ليس لها أصلا تنازلت عنه أمهات المؤمنين لعائشة فكانت الوفاة في اليوم الذي هو يوم نوبة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا يدل على إذن الزوج نساءه يعني مرض في بيت إحداهن بمشقة الانتقال ومشقة التنقل من مكان إلى مكان من يوم إلى يوم وكونه يكون في مكان واحد فيه راحة له وكونه أيضا في المكان الذي يكون فيه أكثر راحة أولى ولكن يكون هذا بعد الاستئذان من الزوجات الأخريات حتى يعني يكون في تطيب النفوس ولا يفعل ذلك بدون استئذان ولما يكون الاستئذان كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنهم دخل على حفصة فقال يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها يريد عائشة. فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. قال باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض أورد في حديث عمر الذي سبق أن مر طويل الذي كان فيه الذي سبق أن أرد الرباط موعظة الرجل ابنته لحال زوجها وأورد هذه القطعة من دلالتها على المعروف وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحبه عائشة أكثر من غيرها ومعلوم ان الحب ان الحب ميل النفس يعني هذا ليس الى الانسان وانما هو من الله عز وجل ولكن مع هذا الذي جعله الله تعالى في قلوب التفاوت بين الزوجات يجب معه العدل والصبر في الليالي اما فيما يتعلق بميل القلب كون الانسان يميل الى بعضهما اكثر هذا الى الله سبحانه وتعالى ولكن على الانسان ان يعدل وهكذا كان عليه الصلاه والسلام مع حبه لعائشه وميله اليها كان يعطيها ما تستحق ويقسم لها كما يقسم لغيرها ويكون عندها يوم واحد كما يكون عند كل واحده من امهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن إذن فوجود هذا حصول الحب أكثر من بعض بعض النساء أكثر من بعض إن هذا شيء واقع وحاصل حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن الإنسان يعدل فيما يقدر عليه الشيء الذي لا يقدر عليه وهو الميل وحدث بعض النساء أكثر من بعض هذا إلى الله سبحانه وتعالى يقسم بما يملك والذي يقدر عليه وهو النبي كل واحد يكون عنده يوما وليله واما ما يحصل من الميل لبعض النساء عن بعض فهذا الى الله عز وجل وهو الذي يملكه الله سبحانه وتعالى قال باب المتشبع بما لم يلد وما ينهى من اتخاذ الضره وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمه عن اسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمه عن اسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبيك هذه ترجمة المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبيك وما ينهى من اتخاذ الضرة أرد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت وسألته هل علي دماء إن قلت لضرتي تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني يعني بأن تقول أنه أعطاها كذا وكذا وأنها عنده منه كذا وكذا وأن لها حظوة عنده وأنه يعطيها والأمر بخلاف الواقع الرسول صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يجوه المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يجوه وهذا فيه دلالة على أن مثل هذا العمل أنه لا يجوز وأن فيه تزوير وأنه كذب وأن الإنسان يقول الصدق ويقول الحقيقة وأنه لا يجوز للمرأة أن تفتخر على ضرتها وأن تشير إليها وتقصد الإساءة إليها بأن تعمد إلى ما يسيء إليها ولا عن طريق الكذب ولا عن طريق التشبع إن هذا لا يسوغ ولا يجوز والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القاعدة العامة التي تشمل المرأة التي تتشبع على ضرتها بما تدعيه من أنه حضر لها من زوجها وكذلك غيرها ممن يظهر نفسه بمظهر هو خلاف ما هو عليه ممن يظهر نفسه بمظهر على خلاف ما هو عليه فإن هذا من التدليس وهذا من التزوير هذا من التدليس ومن التزوير والإنسان يتكلف ويظهر نفسه على غير حقيقته وعلى غير ما هو عليه هذا من التشبع الرسول صلى الله عليه وسلم قال المتشبع ما لم يطف خلافه في ثوب يجوه ولكن هذا الزور كلها في تفسيره فمنهم من قال أن المقصود من ذلك هو الذي يظهر في صفة الشفعات يحصل منه أو المسلمين يظهر يحصل منه شيء يدل على قوتهم وإن كان فيهم شيء من الضعف. قال باب الغيرة. بالنسبة للآية التي دلت على هذا يمكن أنه أراد أن يؤثر شيئا من الحديث ولم يستطع ذلك، لكن الآية دالت على ما قبل على كان من هذه الآية أن يفعل على الإسلام وأن يستفيد إيراد آية في الباب الذي ترجم له.